ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عن في قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهي على التخيير: إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولاء نسقا، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا. أي فإن الكفارة تأتي على التخيير، وهي إما إطعام 60 مسكينا، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صيام شهرين متتابعين. هذا الذي يراه المالكية. ثم قال رحمه الله: ومن توان في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. أي من توان في قضاء رمضان كسلا وتهاونا حتى أدركه رمضان الثاني، فماذا عليه؟ نقول: عليه القضاء مع الإطعام، عليه القضاء مع الإطعام. لذلك قال: إجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، أي يجب عليه القضاء مع الإطعام. وأما من أخر القضاء لعذر، أي عذر من الأعذار، مثلا كان مريضا لا يستطيع أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها من رمضان، فهل يجب عليه الإطعام؟ هل يجب عليه الإطعام؟ لا، يجب عليه فقط القضاء، يجب عليه فقط القضاء. قال رحمه الله: كمرضع خافت على الصغير. أي في هذا تشبيه، شبه تشبيه في وجوه الإطعام مع القضاء، أي من الأصناف التي يجب عليها القضاء، يجب عليها الإطعام والقضاء. المرضع، المرضع التي خافت على صغيرها، أي المرأة التي خافت على ولدها الصغير إذا أرضعته أن يهل، إذا صامت أن يهلك هذا الولد، وذلك لقلة لبنها، أو أن لبن الصوم يضر به. فالمرأة إذا صامت قد تتغير نوعية الحليب، والله أعلم، قد تتغير نوعية اللبن الذي يخرج من فديها، وأيضا قد لا ينزل اللبن، وذلك لأنها لم تشرب الماء ولم تأكل الطعام، قد لا، فيلحق الرضيع، يلحقه الأذى من ذلك، وقد يصيبه الهلاك. واضح؟ هذه يجب عليها الإطعام مع القضاء، يجب عليها أن تطعم في كل يوم مسكين، ويجب عليها أيضا إذا انقضى رمضان يجب عليها القضاء. واضح؟ وذلك ما تستطاعت، طبعا ما تستطاعت أن تقضي هذه الأيام. واشترط هنا المصنف رحمه الله، قال: ولم يكن ثم غنى للضير، أي ولم يكن عندهم أموال لكي يأتوا بمرضعة لكي ترضع ابنها. فإن كان عندهم مثلا، عندها الأموال لكي تستطيع أن تأتي بمرضعة وترضع ابنها، فيجب عليها أن تأتي بها. واضح؟ أو أيضا متى يجوز لها؟ يجوز لها الفطر متى يجوز لها إن لم يكن هناك عندها أموال لكي تأتي بمرضعة. واضح؟ فلم تستطع أن تأتي بمرضعة إما بالمال إما مجانا، لم تستطع أن تأتي بمرضعة. هذه الحالة، هذه حالة. وكذلك أيضا يجوز لها أن تفطر متى؟ إذا لم يكن هذا الطفل يقبل فدية سواها، لم يكن هذا الطفل يقبل فدية سواها، كما أشار الناظم إلى ذلك، قال أو لم يكن الطفل سواها يقبل، فكذلك يجوز لها أن تفطر. أما إذا كان هذا الطفل يقبل غيرها أو فيجب عليها الصيام، فيجب عليها الصيام. يعني إذا وجدت امرأة تستطيع أن ترضع ابنها فيجب عليها الصيام. واضح؟ وإذا كانت كان لديها الأموال لكي أن تأتي بمرضى وتعطيها الأجرة على ذلك، تعطيها الأجرة على ذلك، فكذلك يجب عليها الصيام. واضح؟ ثم قال رحمه الله أو حامل تخشى على من تحمله، أي وكذلك الحامل التي تخاف على ما في بطنها أن يلحقه الأذى، يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر، ويجب عليها كذلك القضاء مع الإطعام، ويجب عليها كذلك القضاء مع الإطعام. هذا ما قاله الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. والمشهور من المذهب في هذه المسألة، مسألة الحامل، الحامل التي تخاف على ما في بطنها، هل يجب عليها القضاء فقط أو يجب عليها القضاء مع الإطعام؟ فالمشهور من المذهب يجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام، فهذا هو المشهور من المذهب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى، انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المستحبات الصوم. قال ويستحب فدية للهرم، أي أن الرجل الطاعن في السن أو المرأة التي طاعنت في السن ولم تستطع الصيام، فماذا يستحب لها؟ يستحب لها أن تطعم عن كل يوم مسكين، يستحب لها أن تطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك العطش، العطش هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر عن الماء بشدة، من شدة العطش، من شدة العطش لا يستطيع أن يصبر على الماء، يسمى العطش بكسر الطاء، بكسر الطاء. فهذا إما أن يكون عنده علة مرض أو يكون ذلك خلقة، يعني شخص لا يستطيع أن يصبر عن الماء. فهذا ماذا يستحب له؟ يستحب له أن يقضي، يستحب المعذرة، يستحب له الفدية، يستحب له الفدية. هذا طبعا قول المالكية في الهرم وفي العطش، هذا قول المالكية. أما الجمهور فيرون وجوب ذلك. فالمسألة فيها أدلة وفيها نقاشات لا يسعنا الوقت لذكرها، ولكن أذكر لكم باختصار هذا ما قاله المالكية. وأما جمهور العلماء، جمهور العلماء فيرون الوجوب. وطبعا في مثل هذه الأمور فأرى والله أعلم من باب الورع ومن باب يعني براءة الذمة أن يخرج عن كل، أن يطعم كل يوم مسكين. فمن كان في بيته رجلا كبيرا أو رجلا كبيرا أو امرأة مسنة فليخرج عنها، يطعم عن كل يوم مسكين. فإن كان واجبا فقد أتى بالواجب، وإن كان مستحبا فقد أتى بالمستحب. واضح؟ فهذا مهم جدا. ثم قال رحمه الله: ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. أي ومن المندوبات أيضا التعجيل بالفطور، التعجيل بالفطور، وذلك بعد التحقق من الغروب، من غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ففي هذا الحديث إشارة إلى أهمية الفطر وإلى استحباب الفطر. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة، ولو على شربة من ماء. قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. واضح. فهذه الأحاديث تدل على أن السنة في الإفطار هو تعجيله، أن السنة تعجيل الإفطار، وأنه مقدم على صلاة المغرب، فلا يصلي الصائم إلا بعد أن يفطر. وهنا سؤال في هذا الموضع من باب الاستطراد فقط: ماذا يستحب للصائم فعله حين الإفطار؟ ماذا يستحب له؟ يستحب للصائم أن يفطر على حبات من الرطب، فإن لم توجد الرطب انتقل الاستحباب إلى حبات من التمر. ما الفرق بين الرطب والتمر؟ لعل كثير منكم لا يعرف هذه المسألة، لأننا في الحقيقة خاصة في تونس على عكس مثلا بلاد المشرق لا نأكل التمر كثيرا يعني في جميع الأوقات وفي جميع المناسبات، أما مثلا في الخليج وفي السعودية في الكويت في كثير من البلدان فتجد التمر أكلة أساسية يعني في الفطور، فطور الصباح، في يعني في كثير من الأوقات يشربون مثلا القهوة ويأكلون معه التمر، فعندهم عادات جيدة فيما يتعلق بالتمر، وعندهم أنواع كثيرة من التمور. فأما نحن فلا نعرف إلا مثلا نسمع أيضا ولا نعرف، نسمع فقط كان فقط عن دجلة النور والتمر العادي الموجود عندنا، أما هم فعندهم أنواع كثيرة من التمر، عندهم مثلا تمر السكري، وعندهم تمر الخلاص، وعندهم مثلا أنواع كثيرة الحقيقة، هذا ما أتذكره أنا، ولكن عندهم أنواع كثيرة جدا من التمور. فنعود هنا للحديث عن الرطب والتمر. الرطب هو التمر الذي لا يزال، الذي لم ينشف بعده، فتجد فيه يعني نقول نحن فيها معسل شوية هك، فذاك يسمى الرطب. وأما التمر فهو التمر الناشف، يكون ناشف، فإذا وضعته في يدك لا يبقى في يدك نوع من العسل أو شيء، عسل التمر لا يبقى في يدك لأنه ناشف، أما الآخر فيبقى لزج في يدك. هذا هو الفرق بين التمر والرطب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على حبات من الرطب، فإن لم يجد ماذا فعل؟ أفطر على حبات من التمر، فإن لم يجد ماذا فعل؟ أخذ جرعات من الماء، حسى حسوات من الماء. فجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، أي شرب الماء. فإن لم يوجد الماء، طبعا لا أعتقد أن لا يوجد الماء، أخذ ما شاء، يعني لا يوجد ترتيب بعد ذلك. واضح. وكذلك يستحب له الدعاء بعد الفطر مباشرة، فيقول مثلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ومعلوم أن الدعاء يعني من أماكن التي يستجاب فيها الدعاء هو حين الإفطار، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا ما رواه ابن أبي مليكة وهو من التابعين، رواه عن عبد الله بن عمر كان يدعو بهذه الدعوة، قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فيمكن أن تدعو بهذه الدعوة أو تدعو بغيرها من الدعوات المشروعة، فالأمر في ذلك واسع. وأيضا مما يستحب أثناء الفطر أن تأتي بشخص أو بأشخاص يفطرون عندك، ففي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيكون من فطر صائما فقد نال ثوابا مثل ثوابه، فيكون قد حصل ثوابين اثنين في يوم واحد من أفطر صائما. جاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. انظر إلى هذا الأجر العظيم، بمجرد إفطار صار قد لا يكلفك ذلك 10 دينارات أو 6 دينارات، انظر هذا الأجر العظيم. وعن أمي عمارة رضي الله عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما، فكان بعض من عنده صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. والصلاة من الملائكة ما هو؟ هو الدعاء بالرحمة. فنعود إلى قول المصنف رحمه الله، قال: ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. أي وكذلك يندب التأخير، مما يستحب هو تأخير السحور لما في ذلك من تقوية الجسم، من تقوية الجسم على الصيام، على صيام ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء وعن عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. الأصل أن تقول فلا تدعوه، لعلنا نتأكد من هذا الحديث إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكلما تأخر السحور كان أفضل، بشرط ألا يقع في شك بدخول الفجر. يعني تتأخر في السحور ولكن لا تترك نفسك في شك من دخول الفجر. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون بينهم وبين الصلاة مقدار 50 أو 60 آية، يتركون بينهم وبين الصلاة. جاء عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية. ثم قال رحمه الله: وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم. وصوم وقفة، يوم الوقفة هو يوم عرفة، هو يوم عرفة، ويستحب صيام هذا اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. انظر إلى هذا الأجر العظيم بمجرد صيام يوم فقط. وهذا طبعا في حق غير المحرم، وأما المحرم فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم، فلا يستحب له صيام ذلك اليوم، لأن الفطرة يقويه على الوقوف بعرفة، لأن عدد الفطرة يقويه على الوقوف بعرفة لكي يستطيع أن يدعو الله، لأن في حقه في ذلك اليوم هو الدعاء، كثرة الدعاء وكثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على عدم استحباب صيام يوم عرفة للمحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. ماذا يقصد عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ أي عن صوم المحرم، عن صوم الحاج، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتاسع وعاشر المحرم، أي وصيام اليوم التاسع والعاشر، التاسع والعاشر والعشرة تسمى من شهر الله المحرم، شهر الله وهو أول الشهور القمرية. والدليل على صيام على استحباب صوم التاسع من محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لئن بقيت إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع من شهر الله المحرم. وأما الدليل على استحباب صوم يوم العاشر وهو يوم عاشوراء حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيامي أنه قال في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم عرفة ماذا يكفر؟ يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صيام يوم عاشوراء فيكفر فقط السنة التي قبله. واضح؟ قد يأتي قائل هنا ويقول: هنا إذا صمنا يوم العرفة، يوم عرفة نكتفي بذلك، فإن الله سيكفر عنا السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ما الغاية من صيام يوم عاشوراء التي هي تكفر السنة التي قبلها؟ فكأننا نكفر 3 سنوات، ما العبرة من ذلك؟ فنقول: ما يدريك أن الله تقبل منك ذلك الصيام، وأن ذلك الصيام خلا من موانع، وأن ذلك الصيام تقبله الله منك، وأنك لم تقع في رياء أو في سمعة أو في عدم إخلاص أو في غير ذلك. ما أدراك؟ وما أدراك أنك لم تقع في عجب؟ وما أدراك إلى غير ذلك. معلوم أن هذه الأعمال لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة عموما لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا تحقق فيها شرطان: الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. فما يدريك أنك أخلصت في هذا العمل؟ فما يدريك، وما يدريك أن الله تقبل منك. فلذلك مثل هذه المقولات لا ينبغي أن تخرج من في امرئ مسلم. فما دام هذا الأجر ذكره حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنتبع سنته ونخلص النية وندعو الله أن يتقبل منا هذا العمل، فندعو الله أن يتقبل منا هذه الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.